كافه فريد بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ذكرنا اقوال اهل العلم في بيان معنى هذه الايه الكريمه. خلاصة ذلك قال: المقصود أن الآية تضمنت بيان نوع من الحكمة الإلهية، وهي الحكمة الشرعية، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجن أيضا، وهي وظيفته في الحياة، وهي الإجابة على ذلك السؤال الفطري في نفس كل واحد منا: لماذا ولدنا في هذه الحياة؟ لذلك الاستدلال بهذه الآية عظيم الأهمية في الدعوة إلى الله عز وجل، في دعوة المسلمين وغير المسلمين، لأن قضية الالتزام مبناها على فهم الغاية في الحياة، وأن تصبغ الحياة كلها بصبغة العبودية. قضية الالتزام معناها أن يحقق الإنسان العبودية لله في كل جزء من جزئيات حياته. ولذلك نقول الكلام ده للكافر يدعى بها هذه الآية: لماذا ولدت؟ إيه معنى هذه الحياة التي تعيشها؟ يطرح هذا السؤال، هذا سؤال فطري في كل نفس كل إنسان: ليه وجدنا؟ أكثر الناس يحاولون تسكيت هذا السؤال في نفوسهم، هذا الداعي يقولوا من غير ليه، أو يقولوا ما بحبش أفكر في الموضوع ده، دول عامة الكفار والعياذ بالله، أو يضله الشيطان فيعتقد عدم الحكمة، وأنه لا توجد حكمة بل التناقض، ولا أنه لا فائدة من هذه الحياة ولا معنى لها، أو أن المعنى لها مجرد الشهوات. ودي يعني هتلاقي أزمنة كثيرة جدا كده، إنها زماننا ده المروج في العالم في المشارق والمغارب، أن الناس خلقت عشان تاكل وتشرب وتتناكح والعياذ بالله، وعشان يقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض عشان الفلوس والأكل والشرب والشهوات، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الاحتجاج بهذه الآية كما ذكرت على الكفار، بمعنى ان احنا يعني ايه نحتاج بيهم؟ مش هنقول لهم القرآن بيقول انهم مش مهم القرآن، لكن الكلام ده لماذا خلقت؟ من الذي يستطيع ان يجيب على هذا السؤال؟ لا يمكن ان توجد في اي فلسفة من الفلسفات ولا اي تفكير من التفكيرات اي معنى من المعاني يعني يمكن ان يسد في نفس كل انسان الاجابة على هذا السؤال. لا يجيب يعني على هذا السؤال لماذا ولدنا الا ما الا بما يعني من خلق، لا لا لا يعطي الاجابه الصحيحه الا من خلق الانسان سبحانه وتعالى. فالله الذي علمنا الاجابه الصحيحه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه الغايه يفعلها المؤمنون اختيارا منهم بتوفيق الله لهم، وهذا معنى قول من قال من السلف ان الايه خاصه بالمؤمنين لنجتمع فيهم الكونيه والقدريه معا. وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، ده قلنا دي إنه اجتمع فيهم الحكمة الكونية والقدرية، إنه هم يعبدون الله اختيارا منه تنفيذ للعبادة والتزاما بالشرع، وهذا بتوفيق الله. وأما الكافرون فقد أمرهم الله، يبقى الحكمة الشرعية متحققة، أمروا بالعبادة فقد أمرهم الله ونهاهم فعصوا، وهم مع ذلك عبيد لله اضطرارا منهم، خاضعون لأمره الكوني ومشيئته النافذة. هذا جمع بين كل الأقوال التي وردت في الآية. لكن لا تنفع هذه العبودية الاضطرارية، وهذا معنى قول ابن عباس: ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وقول السدي: من العبادة ما نفع ومنها ما لا ينفع. وله في إيجادهم على ذلك الله عز وجل في إيجادهم على هذه الصفة التي يأبون فيها ويرفضون أن يعبدوا الله العبادة الشرعية، له في ذلك من الحكم والمصالح ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. يعني في حكمة كونية من وجودهم على ذلك من مذكورة في غير هذه الآية الكريمة. فهذا خلاصة الكلام في هذه الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية تكملتها: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية الأولى تضمنت أن العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، والآية الثانية تضمنت أن العبادة والتوحيد هي الغاية من بعثة الرسل، والآية الثالثة دلت على أن أول الأوامر وأعظم الأوامر والوصايا التي أمر الله بها التوحيد، وأعظم المناهي التي نهى الله عز وجل عنها الشرك، أعظم ما يكرهه الله الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية الرابعة تدل على أن أعظم الحقوق على العبد، لكن هناك حقوق عشرة، فأعظم الحقوق هو حق الله عز وجل وهو توحيده وعبادته. والآية الخامسة قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، الوصايا، أول الوصايا العشر التي أوصى الله بها الأولين والآخرين هي عبادة الله والنهي عن الشرك. أول المحرمات هو الشرك بالله، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، أوصاكم بترك الشرك الذي حرمته عليكم، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب ده كله في باب بيان أهمية التوحيد، إن هو الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية من بعثة الرسل، أول الواجبات هو التوحيد، أول الوصايا هو التوحيد، أول المنهيات هو الشرك. هذا دي على عظم هذه المسألة، وأنها أعظم مسألة في الولود وأعظم مسألة في الدين، ولا شك في ذلك. قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المصنف رحمه الله في مسائله الحكمة في إرسال الرسل، المسألة الرابعة، المسائل دي خلاصة يعني عظيمة جدا والله من علم الشيخ رحمه الله مما وفق فيه توفيق عظيم، كانت فيه مسائل دي مع انها مش مشروعة في معظم الكتب لانها يعني تتحق الشرح والله. فطبعا هو قال فيه مسائل في الاولى برضه عشان تتم الفائدة، الاولى الحكمة في خلق الجن والانس، ربنا باين الحكمة والحكمة الشرعية، الثانية ان العبادة هي التوحيد لان الخصومة فيه، يعني كلمة ولقد بقى اللي هي قوله عز وجل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كان في الرد على المشركين المخاصمين ليه؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ليعبدون معناها ايه؟ ليوحدون. ليه؟ لان الخصومة مع المشركين في انهم يعبدوا ربنا ولا انهم يعبدوا واحدة؟ يعبدوا واحدة، فالخصومة مع المشركين فيه، فلما تبقى الآية رد عليهم تبقى الآية متضمنة للايه؟ للتوحيد. يبقى العبادة المأمور بها هي ايه؟ توحيد افراد الله بالعبادة، وليس ان يعبد ولو عبد معه غيره، بل لابد ان يعبد وحده ولا يعبد سواه. يقول ان من لم يأتي به لم يعبد الله، بالتالي اذا كان اذا من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، وده كلام عظيم واضح البيان. اذا كانت العباده هي التوحيد، يبقى من عبد الله وعبد معه غيره يبقى لم يعبد الله، كما قال عز وجل فيقول ففيه معنى قوله ولا انتم عابدون ما اعبد، مع ان المشركين كانوا يعبدوا ربنا، يقولوا كما قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا، يبقى كان عندهم حاجة لله وحاجة للشركاء. وكما قال أن في البخاري أن المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، كده كلام متناقض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع ذلك قال إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال قد يعني اكتفوا بذلك، لكن كانوا يزيدوا الا ايه؟ الا شريكا هو لك، وبعدين يقول ملكته وما ملك، يبقى اذا كانوا بيلبوا ربنا وبيقولوا ان ربنا هو الرب الاعظم او الاله الاكبر، ومع ذلك لم يكونوا عابدين لله، لان ربنا قال وما ولا انتم عابدون ما اعبد، ودي نقولها لكل كافر بيقول انا بعبد ربنا، نقول طالما لم تأتي بالتوحيد فأنت لا تعبد الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مش معناه أن دينكم حق وأنا دين حق، الآيات في منتهى البيان إنها في البراءة من دين الكفار. نفسنا يقولوا اللي هم يقولوا يا عم يهود ونصارى لكم دينكم ولي دين، يقولوا لهم الأول إيه؟ يا أيها الكافرون. يبقى لو قالوا لا ايها الكافرون خلاص يبقى احنا اتفقنا معاهم، لكن ما يقولون لكم دينكم ولي دين على ايها المؤمنون بقى يبقى نقض القران صراحه. هم قالوا أهل الكتاب بس كفار من أهل الكتاب. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذه في هذه الآية الكريمة لقد بعثنا في كل أمة رسولا. طب إيه وجه الجمع بقى بين هذه الآية الكريمة وبين الفائدة منها أن الرسالة عمت كل أمة وبين الأدلة القاضية بأن هناك من تقوم له الحجة ويقوم له العذر عند الله عز وجل يوم القيامة لأنه لم يأتيه رسول؟ يقول الوجه الجمع بذلك أن هذا عام وهذا خاص، ولقد بعثنا في كل مسلسة هذا عام، قد يخصه الدليل أن بعض آحاد الأفراد آحاد الناس وليس مجموعات الأمم، الأمة الطائفة من الناس، الأمم الجماعات التي تعيش مجتمعة، أحد من الناس يمكن متفرقين بعيدين في القفار في الصحارى في الغابات ونحو ذلك، هم اللي ممكن ما تكونش بلغتهم ليه الرسالة اللي هو الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة، الحديث اللي هو أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترة، وفي ذكر كل منهم يقول ربي أتاني الإسلام، قال يقول الأصم ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، يقول الأحمق ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا والسبان والمنن للبعض، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما أتاني لك من رسول. حديث رواه ابن حبان وأحمد والطبراني بالكبير من حديث الأسد بن سريع، ورواه أبو يعلى من حديث أنس والصحابة الألباني في الصحيح. هذا حديث صريح في أن بلوغ الدعوة شرط في سقوط المعذرة واستحقاق العذاب، يعني اللي هم دول لأنهم لم يأتيهم رسول فهم إيه؟ غير معذبين، يحتجون يا مقام. يقول ربي ما أتاني لك من رسول، يقول صريح في أن بلوغ الدعوة شرط في سقوط المعذرة واستحقاق العذاب وليس مجرد إرسال الرسول حتى ولو لم يبلغ بعض الناس خبره. بعض الناس خبره، ان البعض بيقول ايه طب ما الرسول قد، عشان احنا بنحتج عليهم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فيقول طب الرسول قد بعث، طب يقول لقد بعثنا في كل امه الرسول، نعم بس لازم تبلغوا دعوه الايه الرسول، اما ان واحد وصل ان الرسول بعث بالفعل ولكن لم تبلغه دعوه الرسول يبقى ايه، يبقى لا، يبقى ما زالت معذرته قائمه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد أن تبلغهم دعوة الرسل. أما لو بعث الرسول ولم تبلغه دعوته يبقى إيه؟ مات في الفترة، وإلا فالفترة دي اللي هي ما بين الأنبياء مش معلوم أن زمن نبوة عيسى عليه السلام كانت معلومة في قطاع عريض، ما لم يزل النصارى موجودين في هذه الفترة، مش ناس موحدين كانوا موجودين في هذه الفترة، وقبل ذلك نبوة موسى عليه السلام مشهورة جدا ومعلومة في معظم المدن والقرى المسكونة بجماعات وطوائف من الناس بلغتهم دعوة الأنبياء، ولذلك تلاقي دعوة الأنبياء موجودة في أقطار العالم يعرفوا عن دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول هذا الكلام بقى اللي هو إن بلوغ الدعوة هو شرط في سقوط المعذرة، يعني إذا بلغوا الدعوة يبقى مش معذور، يبقى مستحق للعذاب ظاهر القرآن لأن الله قال لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن أو خبر النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه الإيمان، فإن بلغه مع شبهات أهل الباطل الذين يصدون عنه ويكذبون عليه وجب عليه أن يبحث لمعرفة الحق، يعني ما وصلوش إلا مشوه بس وصل كلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس قالوا ده بيأتى واحد بيأتى إن هو مثلا يلزمه البحث، وأدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله أدلة قطعية متواجهة مبذولة لكل أحد مثل الماء والهواء، يعني أي واحد يدور عليها أو صلى مبذولة، يعني أدلة كبيرة من كل اتجاه، فهو بس يمشي عليه عشان يدور هيوصل بالقطع. ليه ربنا جعل هذا الماء لعظم حاجة الناس إليه، الناس مش بتعرفش تعيش من غير هواء، فربنا جعل الهواء ثمنه كام؟ مش كده؟ ما يقدرش يستغنى عنه، وموجود في كل حته، مش كده؟ ياخد هواء نفسه وديه من غير ما يتعب كمان، مش كده؟ يمكن الميه ايه؟ الانسان يعيش من غير هواء كمان دقايق، مش كده؟ لكن يعيش من غير ميه ممكن ايه يومين مثلا. فالميه قبل شويه بقى الناس بينزل كل حته وتطلع كل حته وموجوده يعني عدد قليل جدا من الناس اللي ايه اللي يموتوا العطش كده والظروف طارئه. لكن افضل الميه اي حد هيدور على الميه ايه هيلاقيها. فكذلك الناس محتاجه للتوحيد ولنبوذ الانبياء زي ما هم محتاجين الميه. ولو اي واحد هياخد نفسه كده هيوصل لدار التوحيد. واي واحد دور على صدق الانبياء هيلاقي ادله صدقهم متواجده. المعجزات هيلاقيها، اخبار الغيبيات هيلاقيها، كلام الحق الذي جاوي الشرائع العظيمه هيلاقيها، كلام المعجز الذي لا نظير له هيلاقي كل الادله اللي يطلبها. عربي هيلاقيه، عجمي هيلاقيه، من جميع الجهات هيلاقي ادله على صدق النبي عليه الصلاه والسلام، خصوصا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا جعل له ادله معجزاته اكثر شيء واكثرها ثبوتا. لان دعوته ملزمه للاحمر والاسود والابيض وكل الخلق للانس والجن، ولان دعوته الى يوم القيامه. فربنا جعل له معجزات الانبياء السابقين، ما من معجزه لنبي سابق الا واعطي مثلها النبي عليه الصلاه والسلام. بالاضافه الى المعجزه الباقيه اللي واحد لو انا ما صدقش الروايات مش عرفني ده بدخوله صح، فقدامه المعجزه اللي هي تلزمه، والا فلو ان هو يعني هيقول انا ما مش عرفني كنت صادقين ولا مش صادقين مع نفس الكلام اللي اتقال على الاخرين، يا اما يمكن نبوه بالكليه فيتقال له طب مين اللي هيقول الحق؟ مين هيعرف لك الحق ده؟ اللي ينكر النبوه ولا اللي ينكر الالوهيه؟ اللي يقول مفيش انبياء يبقى يقول مفيش رب، وده مش ممكن، ده لا عقل ابدا، لان ربنا وضع كل شيء في موضوع الربوبيه غايه الاحكام والاتقان. فازاي بعد كده واحد ينكر الربوبيه؟ طب اذا وضع كل شيء غايه الاحكام والاتقان لماذا فاوجد بعباده؟ طب الناس تعرف عباده ربنا منين من غير انبياء؟ طب الناس تعرف الانبياء منين؟ ما هو الانبياء ربنا جعل لهم معجزه، يبقى ينكر كل معجزه الانبياء؟ مش ممكن، كلام لا يمكن ان يقبل. فلا بد ان يا اما يقر بنبوه الانبياء يا اما يعني يلزمه التناقض والبطلان. فاذا كان يقر بنبوه الانبياء تقول نبوه سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ليه؟ عشان اخبرونا في المعجزات. طب المعجزات دي اضعفها مثلا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الحاجه الموجوده قدام عينك في القران العظيم. ما يعرفش عربي يترجم له يعني يعرف ان ما من شريعه ولا من اوامر ولا من عقيده ولا من نواهي لا يوجد ما في القران في جميع ما تضمنها من العقائد والاخلاق والاحكام والمعاملات. واتى به رجل امي الى فولدت، وهذا متواتر ومعلوم. قلنا ان معجزات الرسول متواتره في الاحكام ومنقوله بنقل الثقات نقلا مستقيما. عشان كده ان ادله صدق الانبياء مبذوله لكل احد، فمن بحث وجدها قطعا. وذلك احنا بنجزم ان مش ممكن واحد صادق في بحث عن الاسلام ما يوصلوش. جزما ويقينا ان يطمع في قلوب الخلق موضوعة بقبول هذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. فاول ما كده يدور بصدق هيلاقي مغناطيس جذبه على ضوء الاسلام. كونه بعد كده انترك البحث وظل ما هو عليه من الكفر فهو كافر بلا خلاف. بتوع اوروبا وامريكا والشرق والغرب اللي يقول لك الاسلام قالوا مسوى، طب هم دوروا؟ ما دوروش، فضلوا على الكفر اللي هم عليه وآذروا لا اله الا الله محمد رسول الله، وآذروا ما دوروش، اكتفوا بكلام اهل الباطل. ده لا نزاع بين المسلمين بين اهل العلم ان هؤلاء قد لزمتهم الحجه وانهم كفار مخلدون في النار كفار في الدنيا والاخره. ليه؟ لان ربنا قال انذركم بما بلغ اذا بلغوا القران اعرضوا عنه وما استغفر من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انما المجرمين منتقمون. قل هل نبيكم من اخبرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا تقبلون عنهم يوم القيامه. وفيه في الايه ان دين الانبياء والمرسلين واحد، فيها ان دين الانبياء والمرسلين وهو الاسلام مختلفت شرائعهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. من المرجع إن شاء الله.